موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها من مظاهر الشرك في الربوبية اعتقاد حق الأمر والنهي والتشريع لغير الله، الذي يعتقد أنه له الحق في الأمر والنهي والتشريع مع الله عز وجل، فهذا مظهر من مظاهر الشرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: ألا له الخلق والأمر. فالله خلق سبحانه وتعالى وله الخلق، وكلنا نقر بذلك. إذن فهو له الأمر، ولذلك لا يجوز لأحد أن يقول لا له الخلق ولي أنا الأمر. لا، الله عز وجل يقول له الخلق والأمر، والأمر يعني الحكم. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. فالحكم لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. أما أن يظن الناس أنه يسعهم أن يتفقوا هم على ما يشاءون من أوامر ونواهي وتشريعات ثم يحكمون في خلق الله بها، فهذا مظهر من مظاهر الشرك في ربوبية الله سبحانه وتعالى، إذ أن هذا عيب على الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى جعل لهم أحكاما وقال عنها: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.